بكثرة الإنفاق والإسراف، فبسط اليد يعبر به عن كثرة العطاء. الله تعالى موصوف بكثرة العطاء، عبر عن ذلك بقوله بل يداه مبسوطتان، ففي هذا إثبات اليدين وبسطهما بكثرة العطاء. الموضع الثاني في سورة صاد، قول الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بتثنية اليدين. وهذا صريح في أن الله خص آدم بأن خلقه بيديه، يدل صراحة على أنه خلقه بذلك بيديه كما يشاء. ولا يحتمل الكلام غير ذلك. وجاءت السنة جاءت بذلك بإثبات اليدين. في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى، يعني في عالم الأرواح، في عالم البرزخ، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. هذه خصائص ونعم أنعم الله تعالى بها على آدم، فخلقه بيده أي بجنس اليد، أي لقول لما خلقت بيدي ونفخ فيه من روحه. فقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأسجد له ملائكته، أمرهم فسجدوا إكراما له. يقول موسى: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، كأنه يلومه على هذا الذنب أو على هذه المصيبة التي هي الإخراج من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، يعني موسى من الأنبياء بني إسرائيل، تكلمك الله تكليما. صريح في إثبات أن الله كلم موسى، وقد ورد ذلك في القرآن في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ويأتينا إن شاء الله ما يتعلق بكلام الله. وخط لك التوراة بيده، جاء ذلك في حديث أن الله كتب التوراة بيده كما يشاء، إثبات اليد، واصطفاك برسالته كما قال الله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الاصطفاء التخصيص والاختيار، أي اخترتك وجعلتك من صفوة العباد. فبكم وجدت في كتاب الله ذكر المعصية وعصى آدم ربه فغوى، بكم وجدت في كتاب الله هذه الكتابة قبل أن يخلقني، فقال بأربعين سنة، أن الله كتب ذلك قبل أن يخلقك بأربعين. فقال آدم: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني، بأربعين سنة فحج آدم وموسى، أي احتج بالقدر. والاحتجاج بالقدر إنما هو على المصيبة لا على الذنب. المذنب لا يجوز له أن يحتج بالقدر. ولهذا ذكر الله أن آدم اعترف هو وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاعترف بالذنب واحتج بالقدر على المصيبة. المصيبة هي الإخراج من الجنة، فإنها مصيبة ولكنها مقدرة، فيحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب التي هي الذنوب. والشاهد من الحديث ذكر اليد مرتين، الأولى قوله خلقك الله بيده، والثانية قوله خط لك التوراة بيده، فإن هذا صريح. هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع صحيحة، وأكثر الروايات فيها احتج آدم وموسى أو تحاج آدم وموسى، وهنا التقى آدم وموسى. وكذلك رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفيه دليل على إثبات صفة اليد ودليل على إثبات القدر، وسوياتي إن شاء الله. ولقد استدل به المبتدعة على الاحتجاج بالقدر الذين هم المعتزلة، ولذلك علق عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله في رده على أصحاب هذا الاتجاه، يقول هذا الحديث ظلت بسببه طائفتان. طائفة كذبت به حيث ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والإكرام عن من عصى الله لأجل القدر، يقولون لا نقبل هذا الحديث فإن فيه احتجاج العصاة، يحتجون بالقدر ويقولون يا ربنا كيف تعذبنا وأنت الذي أوقعتنا في ذلك وأنت الذي كذبته علينا. هكذا يجعل يقولون إنه يقتضي رفع الذنب والإثاب عن المعاصي عن العصاة. والطائفة الثانية جعلوه حجة لهم، إذا وقعوا في ذنب احتجوا بالقدر، جعلوا القدر حجة لهم وقالوا ليس بأيدينا شيء، الله الذي أوقعنا في ذلك. فهؤلاء هم المجبرة، يقولون حجة القدر حجة لأهل الحقيقة، يعني يريدون بأهل الحقيقة غلاة الصوفية ونحوهم الذين شهدوا القدر أو الذين لا يرون أن لهم فعلا، يجعلون أنفسهم كالآلة. من الناس من قال إنما حج آدم وموسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة ولهم في أخرى، فحج آدم وموسى. آدم أبو موسى فغلب ابنه، أو آدم قد تاب فاحتجب لا ذنب له، أو الذنب في شريعة والملام في شريعة أخرى، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى، ولكن هذه كلها حجج باطلة. والصواب أنه احتج على المصيبة، أن موسى لم يلم أباه لأجل المصيبة، التي لحقته من أجل أكله من الشجرة، لم يلم أباه إلا لأجل هذه المصيبة، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، وذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يلام، وقد تاب تاب من الذنب. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر ولا يظن أن الذنب حجة، أن له حجة في الذنب، لم اعترف. قد ذكر الله أنه اعترف بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. المؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصيبة وأمره بالاستغفار عند العيب أي عند الذنب. هكذا أمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. ذكر عن ابن القيم رحمه الله يتكلم على هذا الحديث وقال قد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كالجبائي ومن وافقه على ذلك، فقالوا لو صح لبطلت نبوات الأنبياء، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي، فإن العاصي قد يترك الأمر أو يفعل النهي إذا صحت له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه. هذا قول المعتزلة. أرد عليه ابن القيم ويقول هذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته. هذا الحديث صحيح متفق على صحته، الأمة تتلقاه بالقبول من العهد النبوي قرنا بعد قرن، وتتقبله وتقابله بالتصديق، ولم يزل على الكلام المذموم موكلين برد الأحاديث التي تخالف قواعدهم. ثم أورد الاتجاه في فهم هذا الحديث ورد الفاسد منها. يقول الشيخ نثبت صفات اليد، والآن يقول يد كأيدينا أو يد صفتها كذا وكذا، ولا نكيف ولا نسأل عن الكيفية، كيفية اليد، ولا نشبه أي لا نقول إن يد الله شبيهة بأيدي المخلوقين، ولا نتأول اليدين كالذين تأولوها من الأشاعرة. فإن منهم من قال بيدي أو بيدي أي بقدرتي، فجعلوا اليدين القدرتين، هكذا يقول أهل التعطيل وأهل التأويل. المعتزلة والأشعرية يقولون اليد الواردة في النصوص يؤولونها، فمن من يؤولها بالنعمة أو بالقدرة. ولو كان المراد بقوله بيدي أي بقدرتي لقيل لهم الله تعالى موصوف بقدرة وليس بقدرتين، قدرة واحدة أمره الله تعالى أن يذكر أو أن يذكر نعمه وقدرته، فلا يقال إن لله قدرتان، قدرته عامة، الله على كل شيء قدير. فهذا صرفها عن ظاهرها وجعلها بمعنى القدرة باطل. النصوص الواردة بإثبات هذه الصفة صريحة في غاية الصراحة والبيان، لا يمكن أن يستكمل المبتدأ تأويلها. أولا أن تأويل اليد بالقدرة فيه إبطال لما اختص الله تعالى به بعض مخلوقاته تفضيلا لهم على غيرهم. إذا قيل بقدرة يقول إبليس وأنا خلقتني بقدرتك، جميع المخلوقات كلها خلقها الله بقدرته، فلا خصوصية، بل الله تعالى خالق الجميع بقوله كن فكان. جاء في بعض الأحاديث أن الله قال لا أجعل من خلقت بيدي أو بيدي كمن قلت له كن فكان، يعني الملائكة والجن ونحوهم خلقوا بالقول كن فكان، فيكون في هذا إبطال لخصوصية آدم الذي فضله الله على غيره فخلقه بيده. ولو كان المقصود باليد القدرة إذا كان فيه مساواة آدم وإبليس، يقول أنا خلقتني أيضا بقدرتك، فلا معنى حينئذ لتخصيص آدم، فإن إبليس يعلم هذه الخصوصية لآدم. ولو كان المراد بالقدرة لاحتج على الله، ولكنه لما قال من أكان تخلق أن تسجد لما خلقت بيدي عرف أنه خلقه بيديه. والحاصل إذا كان معنا بيدي بقدرتي فإن إبليس سيحتج به ويقول أنا إذا خلقتني بذلك، فيدرك هذه الحقيقة كما أدرك المعطلة. هذا القول صرف اليدين إلى القدرة أو النعمة لا يجوز. التثنية في قوله بيدي يبطل القول بهذا التأويل. يقول العرب التشديد تحقيق في التثنية بيدي، وتخصيص التثنية بنعم الله وقدرته ليس لهما من يصح، وذلك لأن قدرة الله واحدة لا حدود لها، ولأن نعم الله كثيرة ليست نعمتين، فلا يصح التأويل بيدي بقدرتي أو بنعمتي، ألا يجوز حصر قدرة الله ونعمته بعدد. هكذا يقول نؤمن بذلك ونثبت له تعالى الصفة من غير تحديد ولا تشبيه، لا نحددها ونقول طولها كذا وعرضها كذا وأنها من لحم أو من عظم أو نحو ذلك، نتوقف عن ذلك ونقول الله أعلم بالكيفية، الكيف مجهول، ولا نشبهها أنها شبيهة بكذا، فلا يصح حمل اليدين على القدرتين. قدرة الله واحدة ولا على النعمتين، نعم الله لا تحصى، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الآية وردت في سورة إبراهيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. كل ما قال الله عز وجل في كتابه، كل ما ذكره الله تعالى في كتابه أو صح عن رسوله من أكل العدل عن العدل فإننا نقبله. ومن ذلك الصفات الفعلية فإننا نقبلها. ذكر الشيخ أمثلة من هذه الصفات، ذكر 10 صفات من الصفات الفعلية. الأولى صفة المحبة، نثبت لله المحبة كما أثبتها لنفسه في عدة آيات. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيها إثبات أن الله يحب ويحب. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأثبت أنه يحبهم. وذلك لأن بعض اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فاختبرهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكثر في القرآن: إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين اتقوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. كثير أهل السنة يثبتونها لهذه الآيات. وكذلك الأحاديث، في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه ثم ينادي في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. وقرأ قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب أوليائه وفي قلوب الصالحين. ثم قال: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه ثم ينادي في الملائكة: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ففي هذا إثبات المحبة وإثبات البغض. وقد ثقلت هذه الآيات على المعتزلة بل والأشاعرة، وقالوا إن المحبة إنما تكون من آثار بعض الآثار، وأنها تقتضي ميل النفس إلى المحبوب، وتقتضي رقة في المحب نحوه. فكيف تكون هذه لا تكون في الخالق؟ نقول إن هذه صفات المخلوق، يعني الرقة التي تكون في القلب بسبب من الأسباب، كالرقة على الولد، محبة الوالد للولد ومحبة الوالدة لولدها، ولكن لا مساواة ولا مشابهة. الصفة الثانية المشيئة. الصفة الرابعة الثالثة الإرادة. هذان الصفتان متقاربتان، المشيئة معناها اختيار الشيء وتقديره وتدبيره. الله تعالى أخبر بهذه الصفة في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ومثل قوله: لولا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دل على أن لله تعالى مشيئة، وأن هذه المشيئة يدخل فيها جميع الحوادث، كل ما يحدث في هذا الكون فإنه بمشيئة الله لا بمشيئة غيره. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. في الحديث أن واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهكذا أخبر بأن كل الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله. يقول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، إلى قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ففي هذه الآية إثبات المشيئة مرتين: الآية التي في أول الجزء الثاني من سورة البقرة، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وكذلك قوله تعالى: قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذلك قوله: ما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وغيرها من الآيات. وأما الإرادة فإنها قد تأتي بمعنى المشيئة، وذلك لأن العلماء قسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. وبمعرفة الفرق بين الإرادتين يحصل الرد على المعتزلة والأشعرية ونحوهم. فإن المعتزلة أخرجوا أعمال العباد عن إرادة الله، والأشعرية بالغوا وجعلوا كل الإرادات لله دون أن يكون للإنسان أية إرادة أو أية مشيئة. والأصل أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى هو المريد، قال تعالى: فعال لما يريد، وقال تعالى: ولكن الله يحكم ما يريد. أخبر تعالى بأنه فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهذه هي الإرادة العامة التي يدخل فيها جميع الكائنات، كل ما يحدث في الكون فإنه بإرادة الله الكونية، كل حركة وكل موت وحياة وكل الحوادث ونحوها كلها حصلت بإرادة الله الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، كلها بقدرة الله وبإرادته وحده. فهكذا يكون الفرق بين الإرادتين، فالإرادة الكونية يدخل فيها جميع الكائنات حتى المعاصي، أرادها الله إرادة كونية، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أراد إرادة كونية قدرية. كفر الكفار بدع المبتدعين ما كانت إلا بإرادة الله، لو لم يردها ما حصلت، فما لا يكون في الوجود إلا ما يريد، هذه إرادة كونية، إرادة كونية قدرية، ولا تستلزم محبة المراد، بل يريد ما لا يحبه، يعني أراد المعاصي وهو لم يحبها ولم يأمر بها، إرادة كونية، أراد المعاصي وأراد الكفر وأراد البدع وأراد الفسوق إرادة كونية، ولو شاء الله ما عصاه أحد كما أخبر بذلك، ولو شاء لآمنوا كلهم. يقول الله تعالى إن شاء ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، إن شاء فدل على أنه إذا شاء فإنهم يخضعون، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعون، لو شاء لهدى الناس جميعا. أما الإرادة الشرعية فهي التي تستلزم محبة المراد، بمعنى أن الله أراد الإيمان وأراد الأعمال الصالحة إرادة شرعية ويحبها، ولكن قد لا توجد، أراد من الخلق كلهم إرادة شرعية أن يطيعوا وأن يؤمنوا، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الدليل هذه الإرادة قول الله تعالى، قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة الشرعية. قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، هذه إرادة شرعية. الإرادة الكونية في قوله ولكن الله يفعل ما يريد، وفي قوله من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية. فالإرادة الكونية يقع مرادها، قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، ولكنه محبوب عند الله تعالى. فالإرادة الكونية هي كالمشيئة متعلقتان بكل ما شاء الله تعالى فعله وبكل ما أراد إحداثه. إذا أراد شيئا وشاءه كان عاقب إرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا. أما الإرادة الشرعية فإنها تتعلق بما يأمر به عباده من الطاعات التي يحبها ويرضاها، كما في هذه الآية: يريد الله بكم اليسر. من الصفات أيضا صفة الضحك، هذه صفة رابعة، هذه صفة فعلية ما وردت في القرآن ولكن وردت في السنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. ضحك الله تعالى كما أخبر به لا نكيه، نقول إنه كما جاء ولا نرد الحديث في ذلك. هكذا في هذا الحديث. في حديث آخر في الصحيح أيضا قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، وأنه إذا خرج ونجا من الجنة قال: الحمد لله نجا من النار، قال: الحمد لله الذي نجاني منك. ثم يقول: يا ربي اصرف وجهي عن النار. ثم يسأل ربه بعد ذلك: يا ربي أدنني من الجنة. ثم يسأل بعد ذلك: يا ربي أدخلني الجنة إلا أكون أشقى عبادك، إلى قوله يضحك الله. أخبر بأنه فيه أنه يقول فلا يزال يده حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك قال: ادخل الجنة. وفي حديث آخر حديث أبي رزين يقول: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين: وإن ربنا ليضحك لا نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث في المسند، وقد شرحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وصححه. عرفت بذلك أن هذه صفة فعلية نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. صفة خامسة صفة الفرح، دليلها أيضا من السنة الحديث الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إلى الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فأظلها في مفازة يعني في مهلته ثم طلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ثم رفع رأسه وإذا راحلته فوق رأسه فقام وأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لو كانت متعمدة لكانت كفرا، فعرف بذلك أن فيها إثبات شدة الفرح. الله تعالى غني عن عباده ولكنه يحب لهم أن يقلعوا من الشر وأن يقبلوا على الخير وأن يتوبوا، فإذا تاب أحدهم وترك السيئات فرح ربنا، مع أن نفع ذلك إلا للعبد إلا للرب سبحانه وتعالى. الفرح صفة فعلية، يفرح إذا شاء. السادسة صفة العجب، يعني التعجب من شيء من الشيء، العجب منه. قيل إنها جاءت القرآن، قال الله تعالى وإن تعجبها عجب قولهم، فهذا دليل على أن الله يعجب، أي فإنه عجب. هذا موضع. والموضع الثاني في سورة الصافات، قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون، فيها قراءة بل عجبت ويسخرون، وكلا القراءتين مشهورتان. يقول ابن جرير أنهما قراءتان مشهورتان في قراء المسلمين، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقال إن القرآن نزل بالقراءتين، فنثبت أن الإنسان يعجب وأن الرب يعجب. هذا دليله من القرآن. وفي القرآن أيضا أفعال تعجبية، مثل قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، هذا صيغة تعجب، أن الله يتعجب من كفره، دل على إثبات هذه الصفة. وجاءت أيضا في القرآن في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، هي إثبات العجب. وفي حديث آخر عجب ربك من الشاب ليست له صبوة، من الشاب الذي لا يميل إلى اللهو، هذا في إثبات العجب. حديث آخر أيضا يعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني أنهم يدخلون الإسلام، يدخلون بلاد المسلمين وهم مسلسلون يعني مكرهون، ثم بعد ذلك يهتدون يمن الله عليهم. هذا أيضا محل عجب. هذه أحاديث تدل على إثبات هذه الصفة، صفة العجب لله تعالى. الصفة السابعة صفة البغض. وقد تقدم حديث أبي هريرة الذي فيه إن الله إذا أحب عبدا وفيه وإذا أبغض عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه. البغض هو الكراهية، والكراهة وردت في القرآن في قول الله تعالى ولكن كره الله بآثم، فهذه من الصفات الفعلية، ومن الصفات الفعلية صفة السخط. السخط هو الكراهية والبغض للشيء. ذكره الله قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ففي الآية إثبات السخط وإثبات الرضا، أن الله تعالى يسخط ويرضى. ونقول إنها من الصفات الفعلية، ولا نقول إنها كسخط المخلوق وكرضا المخلوق. هذه الصفات أيضا، بل وهذه الصفات العشر كلها أنكرتها المعتزلة، وكذلك أيضا الأشعرية، وقالوا إن هذه الصفات تقتضي انفعالا في النفس، وتقتضي ميلا ورقة، وتقتضي تقبلا ونحو ذلك. وقاسوها على ما يعرفونه من صفات الإنسان من غضبه ورضاه وكراهيته وسخطه ونحو ذلك، وسلطوا تحريفاتهم على هذه الآيات. والآيات صريحة الدلالة، الواجب تقبل الآيات وعدم التصرف فيها كما يشاء الله. فالآية سورة محمد اتبعوا ما أسخط الله، فالله تعالى أكبر بأنهم أسخطوا ربهم بالمعاصي والمخالفات وكرهوا رضوانه. رضوانه بالطاعات إذا عملوا بها حصلوا على رضوانه. وكذلك آية المائدة لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أثبت السخط أنه يسخط. جاء أيضا في الحديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، هكذا في الصحيح. جمع بهذا الحديث بين الصفتين، أحل عليكم رضواني إثبات صفة الرضا، فلا أحل عليكم سخطي إثبات السخط أن الله يسخط إذا شاء. وأما الكراهية فهي أيضا صفة فعلية، وردت أيضا في القرآن، وردت في السنة. ففي القرآن قول الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم، كرهه يعني أبغضه. الكراهية معناها قريبة من البغض، وكذلك قوله كره الله بعاثهم يعني إثبات الكراهية. الحديث الذي في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في صحيح مسلم من طرق متعددة عن عدد من الصحابة كره الله لقاءه، فأثبت صفة الكراهية لله كما يشاء صفة فعلية. كذلك أيضا من صفات الله صفة العشرة هنا صفة الرضا، وقد تكررت أدلتها بالقرآن. رضي الله عنهم ورضوا عنه في سورة التوبة وفي سورة البينة وفي سورة المجادلة وفي غيرها، أخبر بأنه رضي الله عنهم أثبت رضا الله. كذلك قول الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، صريح في إثبات الرضا أن الله يتصف بالرضا إذا شاء، وهو ضد الكراهية وضد السخط وضد الغضب، غضب ورضي. من صفات الله تعالى صفة الغضب، وإن لم يذكر المؤلف هنا فإنها مذكورة في القرآن، كقوله تعالى في المنافقين غضب الله عليهم ولعنهم، وكذلك في القاتل في قوله وجزاء جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه، وكذلك في الملاعنة في قوله الخامسة أن لعن غضب الله عليها. هذه صفة فعلية. وفي حديث الشفاعة يوم القيامة يقول كل من الرسل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أثبت صفة الغضب على الله كما يشاء، وقد أنكرها المؤولون واحتجوا بأن الغضب يستدعي التغير، وأنه قد نهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا قال لا تغضب، وقال صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب. والجواب أن الغضب في الآدميين مشاهد، ولكن إذا أثبتنا الغضب صفة لله تعالى فإنه يغضب كما يشاء ولا نقول إن غضبه كذا وكذا. أنكروا صفة الغضب وقالوا إن الغضب غليان القلب لطلب الانتقام. أكيد الأشاعرة أنتم أثبتتم الإرادة، الإرادة ميل النفس إلى المراد وانعطافها نحو ذلك المراد، فقالوا لنا إنما هذا إرادة المخلوق، ونحن نثبت إرادة تليق بالله. نقول لهم الغضب الذي ذكرتم غليان دم القلب هذا خاص بالمخلوق، نثبت غضبا في حق الله تعالى كما يليق به دون أن نتأوله. فهذه الصفات التي ذكرها عشر يقول يلحق بها سائر ما صح عن الله تعالى وعن رسوله، وإن نبت أنا أسمع بعض الجاهلين أو استوحشت من نفوس المعطلين فإنها ثابتة على كراهيتهم ولو كرهوها. نبت يعني تجافت وترفعت وكرهت وابتعدت نفوس أسماع الجهلة واستوحشت منها نفوس المعطلين. المعطلون الذين يصفون الله تعالى بصفات السلب، أي لا يثبتون الصفات الثبوتية، وإنما يصفون الله تعالى بالصفات السلبية. وطريقة القرآن وكذلك سنة النبيين يصفون الله تعالى بالإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل هو إثبات كل الصفات مثل هذه الصفات العشر وغيرها مما تقدم، صفة الاستواء وصفة العلو ونحوها. فإننا نقول نثبت لله أنه يرضى وأنه يغضب وأنه يكره وأنه يحب وأنه يبغض وأنه يضحك وأنه يعجب وأنه يفرح وأنه علي أعلى وأنه على الأرش استوى وأنه على المسك استوى، أو أن نثبت أن له العزة وله العلم وله القدرة وله تمام الملك وله تمام التصرف ونحن ذلك. هذا مفصل فصلنا في هذا. وأما النفي فإننا نقتصر على ما نفاه الله، مثل قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. وقوله أن تعلم له سميا، هذا من النفي. وقوله وما يهذب عن ربك، هذا من النفي. وقوله وما مسنا من لغوب، وقوله لا تدركه الأبصار وما أشبه ذلك، هذه من النفي التي يثبتها وينفيها أهل السنة. وأما المعطلة فإنهم يبالغون في النفي فلا يثبتون إلا صفة الوجود أن الله موجود، ولا يثبتون أكثر من ذلك. أو يثبت الأشاعرة سبع صفات فقط على ما اشتهر عنهم، يثبتون صفة العلم والقدرة والإرادة وصفة السمع والبصر والكلام والحياة، وينفون بقية الصفات. وأما المعتزلة فإنهم دائما ينفون، يقولون إن الله لا يعلم ولا يقدر ولا يسمع ولا يبصر، وليس له علم ولا قدرة له، وليس له يد ولا وجه ولا عين، وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ونحو ذلك. وهذا هو حقيقة التعطيل، تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال. ونقف عند هذا، والله أعلم. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.